الذي ربنا ما قد ارتفع معنا اذا سبحانك خلقنا منا سبحانك خلقنا you الله الله الله الله الله ربنا إنك وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار Thank you. متاع قليل